بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد هذه الترجمة في كتاب الفتن، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب السلامة من الفتن، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب السلامة من الفتن، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الاستقامة على طاعة الله والبعد عن المعاصي، وهذه هي الأسباب التي تكون بها السلامة من الشرور والسلامة من الفتن. وقد أورد أحاديث، منها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وهذا فيه الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لتحصل بذلك الاستقامة على أمر الله، وليحصل بذلك السلامة والنجاة وقبول الدعاء. قال: قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم، يعني معناه إذا حصل الإخلال بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك من أسباب عدم قبول الدعاء. والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على أمر الله عز وجل هذا من أسباب قبول الدعاء. قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن معاوية بن هشام وهو صدوق أخرج له مخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب، نعم، صدوق له أوهام، نعم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن عثمان وهو مستور، صدوق أبو، نعم، داود بن ماجه. نعم. عن عاصم بن عمر بن عثمان وهو مجهول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن له شواهد تدل على أنه ثابت. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال وخطب الناس وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية، وأنهم يفهمونها على غير ما هي عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس إذا وإني سمعتوا وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيروه، وأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني أن الأمر المعروف، أن النهي عن المنكر إذا لم يقوم الناس بإنكاره فإن ذلك من أسباب العقوبة، فإن ذلك من أسباب العقوبة. وليس معنى الآية أن الناس إذا استقاموا يتركون غيرهم ولا يضرهم بعد ذلك، وإنما المقصود من ذلك أنهم إذا قاموا بما يجب عليهم فإنه لا يضرهم ضلال من ضل إذا اهتدوا، لا يضرهم ضلال من ضل إذا اهتدوا، يعني إذا قاموا بما أدوا بما يجب عليهم. أما إذا لم يقوم بما يجب عليهم فإنهم يأثمون لأنهم مقصرون وتركوا الأمر والنهي الذي هو واجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فترك الناس الأمر المعروف وتركهم النهي عن المنكر هذا من أسباب حلول العقوبات لهم. وهذا والآية ليس معناها أن الناس إذا قاموا بما يخصهم وأدوا ما بينهم وبين الله ورأوا الناس يعني يقومون بالمنكرات أن ذلك لا يضرهم، لا، ليس هذا. وإنما بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن هذا إذا أدوا ما عليهم، يعني لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، إذا أدوا ما عليهم وقام ما يجب عليهم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، إذا لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، لأنهم قاموا بالواجب عليهم من الأمر والنهي. وهذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه هو أول حديث في مسند الإمام أحمد، أول حديث في مسند الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد بدأ بمسانيد العشرة وبدأ بمسند أبي بكر، وأول حديث في مسند أبي بكر هو هذا الحديث، أول حديث في مسند أحمد الإمام أحمد هو هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أعد الحديث. قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن، وهذا مما يبين أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يبينون السنن ويبينون الأحكام ويبصرون الناس بالدين في الخطب على المنابر، يعني حتى يعم النفع وحتى تكثر الفائدة وتعم الفائدة، فكانوا يبينون ذلك على المنابر. وهذا من هذا القبيل، هذا من أمثلة ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بنشر السنن وبيانها وإيضاح الحق على المنابر حتى يسمع الكثير من الناس وحتى يستفيدوا ويفيدوا. نعم. قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس، وهذا فيه التنبيه على الأخطاء، التنبيه على الأخطاء، لأن يعني الفهم هذا فهم خطأ، فهم الآية على هذا الأساس وعلى هذا الوجه أنهم إذا الإنسان أصلح حاله وأصلح ما بينه وبين الله لا يضره ما يحصل من الناس من الأمور المنكرة، بل ذلك يضره، لأن الأمر معروف أن المنكر هذا لازم وهو متعين على من رأى ذلك، وليس الأمر مقصورا على من يتولى الأمر أو يولى الأمر من ولي الأمر بالجهات التي تعين للأمر المعروف عن المنكر، ليس هذا الأمر مقصورا عليها، ولكن هذا يعني عليها مسؤولية أعظم مسؤولية على غيرها. وإلا فكل مسلم وكل مؤمن عليه أن يكون آمرا معروفا ناهيا عن المنكر، لكن على التفصيل والبيان الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فولي الأمر ونواب الأمر ولي الأمر هؤلاء هم الذين يغيرون باليد، وأما غيرهم فهو يستطيع أن يغير باليد بالنسبة لأهله وبأهل بيته، وأما يعني خارج ذلك فإنما هو لولي الأمر ونوابه، ونوابه الذين يكلفون بالقيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يغيروا بأيديهم. فالولاة ونواب الولاة هؤلاء هم الذين لهم الحق يعني في ذلك. هذا يبين لنا أن التنبيه على الأخطاء وأنه إذا حصل فهم لشيء على سبيل الخطأ فإنه يبين أن هذا خطأ وأن هذا ليس صحيح وإنما الصحيح هو كذا وكذا. ثم بعد ذلك يبين يعني بين رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعهمهم الله، يعني معناها أن العقوبة تحصل للجميع كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن البلاء والعقوبة إذا حصلت تحصل للصالح والطالح، ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي يقول أهلكوا فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يهلكون وفيهم الصالحون، ثم كل يبعث على نيته، ثم كل يبعث على نيته. نعم. تابع. قال وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه ذكر يعني في الإسناد أبو أسامة وثاني ما أبو أسامة هو عبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير، يعني هؤلاء من شيوخ شيوخ ابن ماجه، واللفظ عندهم في عند أبي بكر قال سمعنا، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا منه، يعني هو وغيره. وأما أبو أسامة ففي بعض ألفاظه أو قال مرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالإفراد، لأن قول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو وغيره، وهنا قال سمعت يعني يسند ذلك إلى أنه سمع وحده يعني هذا الكلام أو يحدث، يعني سواء سمعه معه غيره أو لا سمعه غيره، ولكن في الأول أتى بعبارة تدل على الجمع وفي الثاني عبارة تدل على الإفراد، لأن قول أبي أسامة وقول ابن نمير سمعنا يعني يدل على الجمع، وقد يكون يعني يريد نفسه ويأتي بهذا اللفظ. وأما اللفظ الآخر الذي أتى به أبو أسامة شيخ ابن ماجة فهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على عناية المحدثين بسياق الألفاظ، ألفاظ الرواة والإتيان بها على ما جاءت عنهم، لأن أبا أسامة جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، فمن العناية والدقة في إرادة ألفاظ الرواة أنه أتى بلفظ عام على بعض ألفاظ أبي أسامة وأتى بلفظ خاص في بعض ألفاظ أبي أسامة، لأنه قال مرة يعني مرة قال كذا ومرة قال كذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير مو ثقة أخرج أصحاب الكتب. تعرف بأبي أسامة. عن اسمع عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، وهو الذي قيل إنه اتفق أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وهذا الحديث من روايته عن أولهم، عن أول العشرة وخير العشرة وأفضل العشرة وأفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: لا، حتى تأخذوا على يدي الظالم فتقطروه على الحق أطرا. الرسالة الثانية. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أملاه علي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في الثاني في الطريقة الثانية، وفي الطريقة الأولى مرسل عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل، فهو في الطريقة الأولى مرسلة وفي الطريقة الثانية متصلة. في الطريقة الأولى مرسلة لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه، وفي الطريقة الثانية ذكر أباه وأن أبا مسعود هو الذي عزى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متصل. ومعلوم أن المرسل يعني من أنواع الضعيف، وكذلك الطريقة الثانية فيه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع، فالإسناد غير صحيح، الأول لأنه مرسل والثاني لأن فيه انقطاع لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، فإذا الحديث غير صحيح. وهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب. إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه، ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، يعني أنه لا يبالي وكأنه ما حصل منه شيء ولم يتغير ولم يتأثر يعني في وجهه، وكأن هذا الكلام الذي نهاه عنه خرج يعني من غير قصد، لأن ظاهره ومقتضاه أنه لم يتأثر من عدم قيامه بهذا الذي وقع فيه ونهي عنه فلم ينتهي، لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، بمعنى أنه لا يبالي. والحديث كما عرفنا غير صحيح، لكن الإنسان يأمر معروف وينهى عن منكر، ويعني يحرص على إعادة تنبيه، وإذا كانت المؤاكلة والمشاربة يعني بعد ذلك من أجل أن الإنسان يكثر من المناصحة ويكثر من التوجيه فإن ذلك لا بأس به، وأما كونه لا يتمعر ولا يتأثر ولا يتغير وكأن بقاءه على المنكر يعني أمر عادي لا يحرك ساكنا عند الإنسان الآمر الناهي، فإن هذا لا يسوق الإنسان، بل عليه أقل شيء أن ينكر في قلبه الذي هو أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون. يعني نزل القرآن في بيان ذمهم وعيبهم وأنهم لعنوا على ألسنة أنبيائهم ورسلهم بسبب عدم تآمرهم معروف وتناهيهم عن منكر، لأنهم لا يتآمرون معروف ولا يتناهون عن منكر، وهذه الأمة الله تعالى أخبر عن خيريتها للأمم السابقة بكونها تأمر معروفة عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة صارت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر معروفة عن المنكر، وبنو إسرائيل لعن من لعن منهم على ألسنة أنبياء ورسلهم لأنهم لا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: لا، حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق أطرا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يعني اهتماما بما يعني يقوله بعد الجلوس الذي كان سبقه الاتكاء، اللي قال: لا، يعني حتى تأخذوا على يد الظالم وتأطروه مع الحق أطرا، يعني أنهم يأخذوا على يد الظالم يمنعونهم من الظلم، وهذا هو النهي عن المنكر، ويأطرونه على الحق أطرا، يعني يوقفونه على الحق ويعني يلزمونه بالحق ويقصرونه على الحق، يعني بحيث يكون عليه ولا يتعداه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو بن دار، ثقة، أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن بديمة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي عبيدة، وهو ابن عبد الله، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، عن أبي داود، سليمان بن داود الطيالسي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. قال: تعليقا مسلم وصحاب السنن. وداود الطيالسي البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم، البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. قال: املاه علي عن محمد بن ابي الوضاح، هو صدوق يهم، قال البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن علي بن بذيمه، عن ابي عبيده، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه، اخرجه اصحاب الكتب، فالاول مرسل والثاني منقطع لان ابا عبيده لم يسمع من ابيه. قال: حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام خطيبا، فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن، يعني معناه أنه يأمر معروف وينهى عن منكر ولا يهاب، ولا تأخذه بالله لومة لائم، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذ الناس في الله لومة لائم، يعني عند قيامهم بما هو واجب عليهم، وعند دعوتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. ألا لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، يعني معناه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يمنعه من ذلك الهيبة من الناس، بل الخير للناس والمصلحة للناس أنهم يدلون على الخير ويعانون على ما فيه صلاحهم وما فيه سعادتهم. ثم بكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: حصل أشياء فهبنا، يعني ما حصل منا القيام بذلك، يعني بكى على التقصير الذي قد حصل في كونه لم يتكلم وبسبب الهيبة. نعم. قال: حدثنا عمران بن موسى، هو صدوق، الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد، هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة، المنذر بن مالك بن قطعة، ثقة، أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ابن جدعان ولكنه توبع، يعني له متابعون على ذلك، فالحديث صحيح. نعم. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. ثم ذكر هذا الحديث وهو قريب من الحديث الذي قبله، يعني كون الإنسان يعني يقول الحق ولو حصل يعني في هيبة من الناس، فإن أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيه المصلحة العامة التي تعود على الناس جميعا، وتعود على الآمر والمأمور، تعود على الآمر والمأمور. قال إيش الحديث؟ لا يحقر أحدكم نفسه. لا يحقر أحدكم نفسه، يعني بمعنى أنه يعني يرى فيقول هذا يعني يقوم بغيري، أو أنني يعني لست أهلا لذلك، وإنما على كل إنسان أن يؤدي ما هو واجب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا: وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ نعم. قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. يرى أمرا عليه لله فيه مقال، يعني إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ثم لا يقول فيه، يعني يترك ذلك، يترك ذلك يعني لكونه حقر نفسه. بعدين فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. نعم، فيسأل فيقول أن الذي منعهم ذلك خشية الناس، وهذا مثل ما تقدم هيبة الناس، ألا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول يعني بحق يعني ما له ما يعلمه. قال الله عز وجل: كنت أحق أن تخشى. الله عز وجل أحق أن يخشى منه من الناس، لأن خشية الناس وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر عليهم، وخشية الله عز وجل وإن خالف ذلك ما يشتهون، وإن كان يعني في هيبة، إلا أن العاقبة حميدة عند الله عز وجل له لكونه أدى ما عليه، وقد يستجاب له فيحصل ذلك يحصل نتيجة لهذا الأمر ولهذا النهي، فيستفيد المأمور المنهي ويثاب الآمر الناهي بمثل ما استفاد المأمور المنهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر في أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال: حدثنا أبو كريب. محمد بن علاء بن كريب ثقة، أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية. محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. سليمان بن مهران ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي البختري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله: ما من قوم يعمل فيهم معاصي هم أعز منهم وأمنع، يعني الآمرون أنهون أعز وأمنع من المأمور المنهيين، لأنهم يعني يكونون بذلك مقصرين، إلا أوشك إلا عمهم الله بعقاب، إلا عمهم الله بعقاب، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني فهذا من أسباب العقوبات العامة، ويكون من له قدرة على الأمر والنهي، يعني لا يأمر ولا ينهى، يعني هذا من أسباب العقوبات. ولهذا قال: هم أعز وأمنع، يعني من المأمورين المنهيين، وهذا يدل على أنه إذا كان المأمورون المنهيون عندهم القوة وعندهم المنعة وعندهم العزة، والذي يأمر وينهى يعني يعني دونهم، وقد يعني لا يحصل يعني الفائدة وقد يتضرر وقد يحصل، فإن الأمر بخلاف ذلك، لأن الحديث جاء في أن الآمرين المنهيين، الآمرين الناهين هم الأعز الأمنع، هم الأعز من غيرهم والأمنع من غيرهم من المأمورين، فعند ذلك أدوا مقصرين مع قدرتهم، يعني تركوا ما هو واجب عليهم مع قدرتهم عليه، يعني ليس فيه هيبة وليس فيه خوف، وإنما تقصير وإهمال وتفريط، فهذا من أسباب العقوبات، يعني يكون الناس يستمرئون النظر للمنكرات وهم عندهم قدرة على تغييرها وعلى منعها أو النهي عنها، ثم يتركون ذلك ويبقون الأمور على ما هي عليه، هذا من أسباب العقوبات. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي بن ماجه. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن جرير وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرة البحر الذين هاجروا الحبشة الذين ذهبوا إلى الحبشة لما رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي شاهدوها من عجيب ما رأوه، عن من الأشياء العجيبة التي رأوها، فقالوا نعم، فحدثوه أن امرأة من رهابينهم من الرهبان المتعبدات كانت تحمل على رأسها قلة من الماء، فجاء فتى من فتيانهم فضربها أو دفعها على بين كتفيها من خلفها فخرت يعني وسقطت، فسقطت القلة التي على رأسها وانكسرت، فقامت ونظرت إليه وقالت يعني ستعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين ووضع الكرسي يعني الفصل بين الناس والقضاء، ستعلم إيش؟ سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. نعم، يعني إذا جمع الله الأولين والآخرين وحاسبهم وتكلمت الأيدي والأرجل بما كان يعمل الناس يعني في الدنيا، ستعلم ما يكون بيني وبينك، أو أن الله يقضي بيني وبينك بالعدل فينصفها منه فتأخذ حقها منه يوم الحساب يوم العرض على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت، يعني أن الله يحاسب الناس وأنه يجازيهم على أعمالهم ويقضي يعني ينصف المظلوم من الظالم ويؤاخذ المظلوم الظالم بما يستحقه من العقوبة. ثم قال كيف تقدس صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ثم قال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من ضعيفهم لشديدهم، يعني لا يؤخذ من الظالم للمظلوم، ولا يعني يوقف الظالم عند حده، بل يعني الواجب هو أن ينصر المظلوم والظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما مظلوما، إلى أن أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره، لأن فيه نصره على نفسه، لأن نفسه تجره إلى المهالك، وإذا منع من الظلم سلم من تبعاته ومن آثاره. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني جاء من طريق أخرى يعني غير هذا الطريق. نعم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مصعب حا قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي بن عبادة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسرائيل قال: أنبانا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ثم ذكر هذا الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق، عند في بعض الروايات بعض الأحاديث حق كلمة عدل عند سلطان جائر، إن هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يعني في جهاد النفس وجهاد الأعداء، وهذا من أعظم الجهاد، يعني كون الحق يظهر ويبرز عند من يحصل منه إخلال به أو تقصير فيه أو إنكار له. كلمة حق عند سلطان جائر، يعني الجائر يعني معناه أنه عرضة لأن يعاقبه وأن يؤذيه بسبب كونه ذكر يعني شيئا لا يناسبه، فوصفه بالجائر يعني معناه أنه أقدم على الحق ولم يخاف الله لومة لائم بالكلام ببيان الحق عند ذلك السلطان الجائر، فهذا من أفضل الجهاد. وقد جاء الحديث من عدة طرق وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده هنا عطية العوفي إلا أنه جاء من طرق أخرى. نعم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مصعب وهو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي في مسند علي بن ماجه. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبادة وهو صدوق في البخاري وابو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عطية العوفي وهو ضعيف صدوق يخطئ كثيرا. نعم. على البخاري وعلى المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلم يعني في بعض النسخ رمى الجمرة الوسطى، في بعض النسخ رأى وفي بعضها رمى، ورمى هي مطابقة للأولى والثانية التي قبلها والتي بعدها. نعم. نعم. هنا الآن نسخة على ست نسخ خطية فيه، يقول في طبعة الآن خرجت على ست نسخ خطية فهي أوثق ما خرج، يعني فيها رأى رمى رمى يعني هي التي في النسخ الخطية. نعم. نعم. لا وهي مطابقة لما قبلها ومن بعدها لأن كلها رمي، رمى الأولى رمى الثانية رمى الثالثة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة ومثل الذي قبله وكان أجابه، وكان هذا الجواب بناء على سؤال متكرر من هذا السائل الذي سأله عند الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ولما ركب ووضع رجله في الغرز يعني والمكان الذي توضع فيه الأرجل يعني عندما يركب الراكب على راحلته قال أين السائل؟ فقال أنا. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر. نعم، فهذا يعني مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي هو صدوق ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي غالب وهو صدوق يخطئ البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن مروان بن الحكم يعني يوم العيد بدأ بالخطبة قبل الصلاة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة، والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون بالصلاة أولا ثم بالخطبة ثم يأتون بالخطبة ثانيا، عكس ما في الجمعة لأن الجمعة يبدأ فيها بالخطبة ثم الصلاة، وأما العيدين فيبدأ بالصلاة ثم يتابع الخطبتين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا سعيد رضي الله عنه دخل هو ومروان، فلما وصلوا إلى المكان الذي يعني يصلي فيه الإمام أراد أن يصعد مروان للمنبر وأبو سعيد يعني ممسك بيده يريد أنه يعني يقف في المكان الذي يصلي فيه يعني يبدأ بالصلاة، فامتنع من ذلك واستمر حتى خطب وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل وقال يعني خالفت السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي قبل أن يخطب. قال ابن مسعود قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني أنه استطاع أن يغير بلسانه واستطاع أن يبين بلسانه. وأبو سعيد رضي الله عنه هو أراد أن يغير يعني بالفعل ولكنه استمر في ذلك، وكأن هذا يعني كان بعيدا فلم يعني يرى ما فعل أبو سعيد، ثم أنه قال ما قال وبين أن هذا أمر غير سائغ وأن هذا فيه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عند ذلك أبو سعيد أما هذا أي الذي قال لمروان هذا الكلام قد أدى ما عليه. ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأعلاها وأقواها التغيير باليد، وهذا يكون لولي الأمر ونوابه في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في الولايات الخاصة، فإن كل منهم يستطيع أن يغير بيده. ومن لم يستطع لكونه ليس من أهل التغيير وليس من أهل القدرة على اليد، فإن الواجب عليه التغيير باللسان، لذلك بأن يبين، وسواء استفيد من بيانه أو لم يستفد، المهم أن يبين الحق. فإن وصل الحد إلى أنه أيضا لا يستطيع البيان باللسان لحصول يعني الضرر عليه، ولحصول يعني كونه لا يستطيع ذلك، فإنه لا أقل من أن ينكر في قلبه، وذلك بأن يتأثر قلبه ويتغير وجهه بسبب ما حصل لقلبه، لأن ما يحصل في القلوب يظهر على الجسد وعلى وجه الإنسان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا حصل التأثر في القلب يؤدي ذلك إلى التأثر في الوجه، يعني الوجه يعني يتغير ويتأثر تبعا لتغير القلب وتأثره، وهذا أقل شيء، يعني كون الإنسان يتأثر في قلبه هذا أقل شيء، وهذا أضعف الإيمان. إذا لم يستطع المرتبتين الأولى والثانية، فلا أقل من أن يغير بقلبه بأن يتأثر، وأن يظهر على وجهه التأثر تبعا لتأثر قلبه. وهذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وقد أورده الإمام النووي في الأربعين النووية، وهو الحديث 34 من حديث الأربعين، وهو حديث عظيم يبين درجات الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر تغييره مطلوب، وأن الناس متفاوتون في هذا التغيير، ليسوا كلهم على حد سواء، فمنهم من يستطيع التغيير باليد، ومنهم من لا يستطيع، هو يستطيع اللسان التغيير باللسان، ومنهم من لا يستطيع هذا ولا هذا، فلا أقل من أن يغير بقلبه بأن يتأثر قلبه ويظهر ذلك على وجهه. وقد كتبت كتابة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد أحضرت هذا لنقرأ يعني شيئا منها، يعني الأدلة وبيان عظم شأن المعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، والنصوص التي وردت فيه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أول بقليل اللي فيه الأدلة. أدلة؟ إيه؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر: من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها، وقد جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم آيات عديدة وأحاديث كثيرة تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان عظم شأنهما، منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتثبيت والتمكين في الأرض. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. رواه الترمذي وغيره، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والمعنى أن من حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحفظه في دينه ودنياه وآخرته، فإن الجزاء من جنس العمل. وكما أن النصر والتأييد والحفظ من الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الخذلان والذلة والصغار يكون في خلاف ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. ثانيا أن ترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب وقوع العذاب العام، قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقال: أي علي بن أبي طلحة في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، وهذا تفسير حسن جدا. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح وهو أول حديث في مسنده أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ومعنى الآية أن المؤمنين إذا أنكروا المنكر أدوا ما هو واجب عليهم، فلا يضرهم بعد ذلك ضلال من ضل. وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ثالثا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم قبول الدعاء. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها يتقوى به، ولفظه: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رابعا أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. خامسا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم أهل الصلاح والفلاح. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. سادسا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، وتركه سبب لعن من لعن من بني إسرائيل. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سابعا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال المؤمنين،

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثاني عشر: أن الرائين للمنكر سواء شاهدوه أو علموه متفاوتون في تغييره على درجات ثلاث، وهي التغيير باليد، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. ومن قدر على التغيير باليد لا يجزيه التغيير باللسان، ومن قدر على التغيير باللسان لا يجزيه التغيير بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. والتغيير باليد يكون للسلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة، فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك. ورؤية المنكر المذكورة في حديث أبي سعيد يحتمل أن تكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية. ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ولهذه الأهمية العظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص الكتاب والسنة قام الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية قبل 100 عام بإنشاء هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أجل أعماله وأعظم حسناته، تحقيقا لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. ثم ذكر حديث درجات التغيير المنكر، وأيضا لما في ذلك من حفظ الله لهذه البلاد من الشرور، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ولأن ذلك من أعظم أسباب حصول النصر من الله والتمكين في الأرض، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومنذ إنشاء تلك الهيئات استمرت مؤسسة من مؤسسات الدولة في عهده رحمه الله وعهد أبنائه الذين ولوا الأمر من بعده، وهي من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد على غيرها من البلاد الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسة، وقد حصل بسببها خير عظيم ومنافع جليلة واندفع بها شرور كثيرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهمات الدولة السعودية، أدام الله توفيقها وتسديدها، فقد جاء في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. والجهة المباشرة لمسؤولية حفظ الأمن في هذه البلاد وزارة الداخلية، وقد قال سمو وزير الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله في مطلع حديثه مع مسؤولي الهيئات في لقائه بهم في 27 من الشهر الثامن 1427 كما في شريط تسجيل اللقاء قال: إنه لشرف لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الدولة هي التي تقوم بهذا العمل والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله، وهذا ليس بجديد منذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده أبناؤه وإلى الآن، وهذا الأمر قائم وسيظل قائما. ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن أساسي لدولة الإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر في هذه البلاد على الاهتمام والعناية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكينها من القيام بواجبها تحصيلا للمنافع ودفعا للمضار في بلاد الحرمين، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين بعد الأسبوع الآتي. قال: حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. نعم، من هو؟ إسماعيل؟ إسماعيل بن رجاء. نعم، إيش قال فيه؟ ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو صدوق رواه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. وعن قيس بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن طارق بن شهاب صحابي أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.